السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة. يعزم ويعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه. والحديث الثاني حديث أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. هذا الباب يا إخواني الإمام النووي رحمه الله عليه يقول: باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا ظاهر الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال: قول المصنف رحمه الله عليه كراهة ليس بصحيح، وإنما يحمل على التحريم، يعني يحرم على العبد أن يقول اللهم اغفر لي يا رب إن شئت، اللهم أعطني مالا إن شئت، اللهم ارزقني مثلا زوجة صالحة إن شئت. لا، يعزم المسألة ويسأل ربه، لأنك تسأل كريما بيده خزائن السماوات والأرض، كما مر معنا في تفسير سورة الزمر: الله خالق كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد يعني المفاتيح ويعني الخزائن، خزائن السماوات والأرض ومفاتيحها بيد الله عز وجل، لا يملكها أحد سواه. وأنت تعبد ربا كريما، تعبد ربا قادرا، ربا عظيما. كذلك العلامة ابن باز رحمه الله عليه قال: يحرم على الإنسان أن يقول اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم أعطني إن شئت، فإنه يسأل عظيما قادرا. لأنك عندما تقول اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، كأنك تقول إن شئت فارحمني وإن شئت لا ترحمني. يعني العبد ذليل لله في حاجة إلى ربه، وكأن هذا الدعاء يستشعر منه أن هذا العبد كأنه في غنى عن الله، إن شئت تغفر لي اغفر، وإن شئت لا تغفر لي لا تغفر لي. هذا لا يجوز. ولذلك شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: يدخل في ذلك أيضا قول بعض الناس اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. قال: هذا محرم لا يجوز. لماذا لا تسأل الله أن يرد القضاء؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني الدعاء يرد، بيدفع عنك البلاء ويصرفه ويرد قبل نزوله بإذن الله. فعندما تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يعني كأنك تقول يا رب عذبني بس الطف بي في عذابك لي، أو شق علي ولكن يعني الطف بي، يعني ارفق بي في عذابك لي أو مشقتك لي. ولا يجوز هذا، بل يجب على العبد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، لا يقول إن شئت. وكذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال أيضا: لا يقول لفلان الله يغفر لك إن شاء الله. يعني كأنك بتدعو الإنسان مثلا، أو جزاك الله خيرا إن شاء الله. لا، جزاك الله خيرا بتعزم، لأن هذا دعاء وطلب، مسألة دعاء ومسألة. فليعزم يعزم المسألة وليعظم الرغبة. يعني إذا جيت تسأل الله، أنت لا تسأل كريما من كرماء الدنيا، تسأل أكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. محتاج 100,000، والله لو قلت يا رب أعطني مليار لا مانع أبدا. سل ربك وأعظم مسألتك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سأل أحدكم ربه، إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يعني مش تقول بس أدخل الجنة وبس يعني حتى لو زحف. ليه زحف؟ الزحف هذا ده آخر واحد يدخل الجنة زحفا عافانا الله المسلمين. أي نعم له ملك الله به عليم، آخر إنسان يدخل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يخرج منها حبوا، فإذا خرج منها نظر إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عطاء لم يعطه أحد من العالمين. إذا به يخرج زحفا. فهذا لا، لماذا؟ تأمل في الكرم الكريم سبحانه يجعلك من أوائل من يدخل الجنة يا رب جميعا بإذن الله تعالى، بلا حساب ولا عذاب. تمر على الصراط كأنك البرق، أسرع ما يكون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، هذا القول محرم، يحرم على العبد أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم ارزقني إن شئت، أو اللهم تب علي إن شئت، أو اعطني مثلا شيء فلان يا رب إن شئت. لا، اعزم مسألتك واسأل ربك، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه أنتم موقنون بالإجابة، موقنون، موقن بأن الله سيجيبك إن شاء الله تعالى. ولكن يعطي الإنسان يسأل ربه هو شك هل سيعطيه الله أو لا يعطيه، أو يقول أعطني إن شئت أو لا تعطني إن شئت، وكأنه ليس عنده ثقة في الكريم القادر جل جلاله، فلا شك في حرمة مثل هذا. فعندما ترى مثل هذه الأحاديث تعلم عظمة الشريعة، وتعلم أن هذا الدين جاء من عند الله، ليس من عند رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وسلم، تنزيل من حكيم حميد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يتوب علينا جميعا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يرزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب يا رب، ويدخلنا جنته أول الداخلين بكرمه وجوده. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.